بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد، باب الأمان. قال: فصل. ويحصل الأمان بما يدل عليه من قول وغيره، فالقول مثل أمنتك أو أنت آمن. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إن الأمان يحصل بواحد من أمرين، إما بالقول كأن يأتي بلفظ الأمان، أمنتك وأنت آمن، وأجرتك وأنت ماذا في ماذا ذمتي إلى غير ذلك، وربما يحصل عن طريق الفعل. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يقرأ القارئ يبين لنا صفة أو أمثلة القول. قال: مثل، فالقول مثل أمنتك أو أنت آمن أو أجرتك. أمنتك يعني أنت في أمان، قل أمنت وأنت في أمان وأنت آمن، هذه كلها تدور حول معنى واحد، أنه في أمان وحفظ. نعم. قال: أو أجرتك أو أنت مجار. وأجرتك أو مجار يعني أنك دخلت في جواري، كما في الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي يدخل في جوار الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أو في جواري أو في ذمتي. والذمة هي العهد والأمان، فنفس المعنى. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أي لفظ من هذه الألفاظ إذا أعطاه المؤمن فإنه يحصل بها الأمان. يعني ليس هناك لفظ واحد محدد، فالأمان وما يشتق منه أي لفظ يدل على ذلك. أو في أماني أو في خفارتي. وعرفنا ما معنى الخفارة، هي العهد، ولذلك من أخفر ذمة المسلمين يعني نقضها. أو لا بأس عليك أو لا خوف عليك، يعني لا بأس عليك، اطمئن. نعم. أو لا خوف عليك أو لا تخف. وإذا نفي الخوف فما الذي يقابله؟ هو الأمن أو الأمان. قال: أو لا تخف أو مترس بالفارسية. يعني هذه لغة يعني معناها لا تخف. نعم. قال: ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مر بنا أيها الإخوة أو سبق أن نبهتنا على أمور لم يعرضها المؤلف، والمؤلف رحمه الله يختصر في بعض المباحث، لأن الكتاب ليس كتابا مبسوطا، وإنما هو كتاب في الحقيقة وسط، يعني وسيط بين الإيجاز وبين البسط. هذه آكد الأمور. إذن فالمؤلف رحمه الله تعالى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل المسلمون مكة عام الفتح، تعلمون ما كان لأبي سفيان من المكانة والشرف والمنزلة، فكانوا يتخذونه قائدا ويرجعون إليه في كثير من الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عمه العباس أن يوقف أبا سفيان وأن يمرر عليه ألوية المسلمين، هذا لواء كذا وكذا، حتى يتبين له هذه النهاية العظيمة التي حققها الله تعالى لعباده المؤمنين بأن جاء لهم النصر وأن الله فتح لهم مكة إذا جاء نصر الله والفتح. أبو سفيان خاف أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ينوي بقريش أمرا لا يحمد، فقال كلمة في ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومعروف أنه قال: لا تثريب عليكم. وأبو سفيان قال له الرسول عليه الصلاة والسلام تلك المقالة تأليفا له، تعلمون من أنصبة الزكاة المؤلفة قلوبهم، هذه ناحية، الناحية الأخرى أنه ذو شرف ومكانة ومن علية القوم، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه فآمن، إلى آخره. فذكر ما جاء في الحديث الطويل الذي جاء في البخاري وغيره في صفة ماذا؟ فتح مكة. قال: وقال لأم هانئ رضي الله عنها وأرضاها: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. أم هانئ من هي هذه؟ هي أخت علي بن أبي طالب، يعني إذا تكون ابنة أبي طالب، فأبو طالب هو أبو علي بن أبي طالب وجعفر، وهذه أيضا ابنته، هو عم الرسول، وتعلمون ما له من المكانة العظيمة، فهو الذي تولى العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم والذود والدفاع عنه بعد وفاة جده عبد المطلب. إذن هذه أم هاني هي بنت أبي طالب، أجارت رجلا، يعني دخل رجل في جوارها فأجارته، فلما رأه علي بن أبي طالب قال: من هذا؟ قالت: قد أجرت، قال: سأقتله. فقامت وأغلقت عليه الباب وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يغتسل وابنته فاطمة تستره. حالتهم ليست مثلنا الآن، حمامات معدة ومهيئة، يعني تضع قطعة خرقة، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل، وربما حبل يوضع عليه. فسلمت فقال رسول: من؟ قالت: أم هانئ. تركها وأتم غسله، ثم خرج وصلى ثمان ركعات كما مر بنا هذا في الطهارة، حديث طويل. المهم لما انتهى من صلاته سألها: ماذا عندك يا أم هانئ؟ قالت: إن أخي ابن أمي. شوف، ابن أمي تكلمت عن الأم: إني أجرت أجيرا وإنه عزم على أن يقتله. فأجابها الرسول عليه الصلاة والسلام بلطف ورحمة: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، يعني من دخل في جوارك فهو في جوارنا، ومن أمنتيه فقد تحقق له الأمن، فاطمأنت بذلك. هذا مثال أيها الإخوة على المرأة، لأنه مر بنا أن المرأة لها أن تعطي الأمان، وأنها تدخل في الحديث المتفق عليه الذي مر بنا: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا الحديث جاء جزءا من الحديث: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي لفظ: البناء للمجهول لا يقبل منه صرف ولا عدل، والذي لا يقبل منه إنما هو الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الحديث الذي مر بنا جاء مرة من جزء: المدينة حرم، ومرة جاء بلفظ مستقل كما أورده المؤلف رحمه الله. قال: وقال أنس لعمر رضي الله عنهما في قصة الهرمزان: ليس لك إلى قتله سبيل، قد قلت تكلم لا بأس عليك. هذه ذكرتها في درس ليلة البارحة، وهو أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بعد الفتح جاء بالهرمزان القائد المعروف، فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني في خلافة عمر، فقال له عمر: تكلم. فالرجل كان صامتا، قال: أتكلم باسم الموت أو الحياة؟ قال له: لا بأس عليك، تكلم. فتكلم، فلما فرغ أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يضرب عنقه، فاعترض عليه أنس بن مالك، قال: ليس لك إليه سبيل، ليس لك إليه سبيل، قد أمنته. فغضب عمر وثار على أنس وعاتبه، فشهد معه الزبير بن العوام، والزبير له مكانه ويستشيره الصحابة، قال: لا يا أمير المؤمنين، أنت قد أعطيته الأمان، لأن كلامك هذا فيه أمان. فاستجاب لهما عمر رضي الله تعالى عنهما كما أشار المؤلف. قال: فأمسك عمر رضي الله عنه. قال: وروى زر رضي الله عنه، وروى زر رحمه الله عن عبد الله بن مسعود. قال: وروى زر رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود. هو صحابي؟ قال: هنا من كبار الصحابة. ها؟ قال: لا، زر بن حبيش روى عن كبار الصحابة. طيب، إذا تابعي. نعم. قال: وروى زر، هو يجوز أن تقول لأي مؤمن رضي الله عنه، لكن هذا مصطلح اتفق عليه، ليس معنى هذا أن تقول للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، أو لمالك، أو الشافعي، أو أحمد، أو للثور، أو غيرهم، لكن هذا مصطلح سير عليه، فكأنك لما تقول رضي الله عنه يتبادر إلى ذهن السامع أن هذا صحابي فقط. قال: وروى زر رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله يعلم كل لسان، فمن أتى منكم أعجميا فقال له مترس أو مترس أو فقال له مترس فقد أمنه. هذه أيها الإخوة قضية مهمة ولا مانع أن نشير إليها. انظروا سبحان من وسع، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، تعلمون قصة مرت بنا هذه في كتاب النكاح، قصة خولة بنت ثعلب مع زوجها ماذا ابن الصامت، يعني حصلت بينهما أنه ظاهر منها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو بأنها أمضت عمرها وألقت ما في بطنها وأفنت شبابها، ثم يأتي في آخر عمرها فيطلقها بعد أن تقدمت سنها وكبرت إلى آخره. أوس بن الصامت وابن عمها أيضا زوجها، فظاهرها، هو لم يطلقها، ظاهرها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن عائشة قالت في هذه المناسبة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. انظر، تقول: كنت في ناحية من البيت، ما هو البيت؟ حجرة صغيرة ربما لا تتجاوز مترين في مترين، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يصلي تعترض عائشة بين رجليه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها لضيق المكان، فتقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، كنت في ناحية من البيت ولا أدري ما تقول، أسمع كلمة ولا أسمع غيرها، ولا يفصل بينها وبينهما إلا الباب وربما متر، والباب كما ترون فيه فتحات ليست كأبواب الآن، ومع ذلك لا. فنزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. إذن ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن هنا ينبغي لأولئك الذين يتجهون إلى الأموات، إلى أولئك الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أو يتجهون إلى بعض الأشخاص فيتخذونهم واسطة، لماذا لا يتجهون إلى الحي القيوم الذي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يرفعون أصواتهم بالذكر فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غافلا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنان فرسه. ويقول سبحانه: وهو معكم أينما كنتم بعلمه. إذن فلنتجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى ننال السعادة ورضاه سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أيضا، فليكن دعاؤنا واتجاهنا وتوكلنا وإنابتنا إنما ذلك كله نوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نطلب العون والتوفيق والسداد وكشف الضر وأيضا إغاثة الملهوف والشفاعة إلا منه سبحانه وتعالى. قال: فمن أتى منكم أعجميا فقال له مترس فقد أمنه، وإن أشار إليه بالأمان، قال رحمه الله وقال: وإن أشار إليه بالأمان فهو قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أشار إليه بالأمان فهو أمان. ما معنى أشار إليه؟ يعني رفع السبابة إلى السماء، قال اجلس أو تعال، يعني أعطيك عهد الله أو أنت في أمان. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله لقتلته به. لأنه يعتبر ذلك فيه خيانة وخدعة، ولا ينبغي. المؤمن ليس من صفات الغدر، ليس من صفات المؤمنين، وإنما الغدر من صفات المنافقين. نعم. فإن قال المسلم لم أرد به الأمان فالقول قوله، لأنه أعلم بنيته ويرد المسلم. يعني إذا قال المسلم في هذه الصورة ما أردت الأمان وإنما فقط قلت له أقام وجلس لا أريد الأمان، فقالوا يرجع إلى نيته، والمسألة فيها خلاف. نعم نعم. أولا هذا الأثر فيه كلام، ولكن على تقدير من يقول بذلك يقولون نعم، لأنه قتله بغير حق، ورسول الله يقول: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، فهذا فيه تخويف. نعم. فإن قال المسلم لم أرد به الأمانة فالقول قوله، لأنه أعلم بنيته ويرد المشرك إلى أمانه. ولذلك الرسول ماذا، ألم يكن قد تبرى مما فعله خالد في قصة الذي أعلن إسلامه وقال إنما قالها تقي ليتقي السيف، فقال أنت أعلم، تبرى. وقصة أيضا الصحابي الآخر الذي قتل، فهذه من أخطر الأمور، يعني قتل النفس ليس بسهل. قال: ويرد المشرك إلى، لكن يعني الذمي لا يقتل بمسلم، فهنا عمر لا يريد أن يقتله مقابل كافر، لا، هو يقتله تأديبا أو تعزيرا على تقدير صحة ذلك. نعم. قال: ويرد المشرك إلى مأمنه لأنه نزل على أنه آمن. قال رحمه الله: وإن قال له قف أو قم أو ألق سلاحك، فقال أصحابنا رحمهم الله: هو أمان، لأن هذا يسمونه استسلاما، يعني نعم، لأن الكافر يعتقده أمانا، فأشبه قوله لا تخف. قال: ويحتمل أن يرجع فيه إلى النية، فإن نوى به الأمان كان أمانا لأنه يحتمله، وإن لم ينوي لم يكن أمانا لأنه يستعمل للإرهاب والتخويف والتهديد. يعني هذه الأشياء تستخدم للتخويف وأيضا للترهيب وغير ذلك من العبارات، والتخويف كلها هذه القصد وتخويفه. قال: وإن لم ينوي لم يكن أمانا لأنه يستعمل للإرهاب والتخويف والتهديد، فلم ينصرف إلى الأمان بغير نية. قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلفا في نيته فالقول قول المسلم لما ذكرنا، لأن الأصل معه، الأصل هو استحلال دم الحرب. نعم. قال رحمه الله: وإن قال لكافر أنت آمن فرد الأمان لم ينعقد. يعني قال لكافر قد أمنتك فقال لا أقبل الأمان، أنا لا أريده، حينئذ لا أمان له. قال لم ينعقد لأنه إيجاب حق بعقد، لأنه حصل ماذا، لا بد من إيجاب وقبول، فحصل الإيجاب ولم يحصل القبول، فلم يصح مع الرد كالبيع. البيع لا يشترط فيه إيجاب وقبول، لما يقول شخص بعتك هذه السلعة ب100 ريال هل يمكن أن يلزمك وأنت ساكت؟ لا يسوي إلى ساكت قول، لا بد أن تقول قبلت أو رضيت. ولما يقول لك شخص أيضا في النكاح زوجتك ابنتي وأنت ساكت، ربما أنت لا تريد ذلك، لا بد أن تقول ماذا، قبلت النكاح ورضيت به. قال رحمه الله: وإن قبله ثم رده انتقض. أيضا يكون قبل لكنه تراجع ورده، أخذته الأنف والكبرياء والغرور فقال لا أريد. قال: انتقض لأنه حق له فسقط بإسقاطه كالرق. لأنه أي قبول الأمان حق خالص له، فإذا أبطل ذلك الحق ورده فإنه حينئذ يسقط ولا اعتبار له. نعم، لا، هو أصلا البيع ما حصل، هو ما قال لك كالبيع في الصورة الثانية، قال لك كالبيع في الصورة، هل قال كالبيع في الصورة الثانية؟ شتان بينهما، هو قاله في الصورة الأولى لما يقول له قد أمنتك فيقول لا أقبل، ولما يقول لك شخص بعتك هذا الكتاب ب50 ريال وقلت لا أقبل هل يلزمك أو حتى سكت؟ لا. قال كالرق. قال رحمه الله تعالى: وأما الفعل فإذا الآن المؤلف انتهى من القول فيريد أن يعطينا صورا وأمثلة للفعل. قال رحمه الله تعالى: وأما الفعل فإذا دخل الحربي دار الإسلام. أنتم تعلمون أيها الإخوة هناك قاعدة فقهية كبرى معروفة: العادة محكمة والعرف، فإذا كان هناك عرف بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار أن يدخل المسلم بلاد الكافرين والعكس للتجارة أو للزيارة أو للنزهة أو لغير ذلك أو لسماع كلام الله كما مر بالنسبة للكافر، فهذا يعتبر ماذا؟ نوعا من الأمان، هذا يسمى فعل لأنه ليس فيه قول، جرت العادة فيه تزور وتزار، هذا أمر يحصل بالفعل. قال: وأما الفعل فإذا دخل الحربي دار الإسلام رسولا أو تاجرا. يعني رسولا كما سيأتي في رسولي مسيلمة، يعني أرسل في مهمة، أو يأتي للتجارة، أو يأتي ليتعلم، أو يأتي ليستفيد، ليأخذ بضائع إلى غير ذلك. نعم. قال: وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا. كان هذا أمر معروف. نعم. كان أمانا له ولم يقول وقد جرت العادة، أن يكون بيننا وبينهم عادة، يعني هناك مبادلات تجارية يدخل تجارهم إلى بلادنا والعكس، أما إذا لم يكن فلا. قال كان أمانا ولم يجوز التعرض له، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرسولي مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتل. من هو مسيلمة؟ مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وادعى النبوة في زمن رسول الله، أراد أن يكون شريكا لرسول الله، ولذلك أرسل رسولين لرسول الله ليفاوضه في ذلك، فلما استمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما حكياه عن مسيلمة من دعواه الباطلة وأنه ينزل عليه القرآن كما ينزل على محمد وأنه ينبغي أن يكون رسول، لا نريد أن ندخل في هذه الأسئلة من حيث الأدلة، فالرسالة ختمت محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، انتهى كل شيء. لما انتهى قال الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبا الرسول: وأنتم ما تقولان؟ قال: نقول كما يقول، يعني نؤمن بأنه رسول ونتبعه. فالرسول عليه السلام قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، معنى هذا أن الرسول له معاملة خاصة، وإلا لو كان يقتل لما أمكن التفاوض بين جماعة وجماعة يرسل هؤلاء رسلهم والعكس، وتعلمون في صلح الحديبية المشركين أرسلوا ورسول صلى الله عليه وسلم إليهم وحصل ماذا؟ الاتفاق عن طريق التفاوض. ومسيلمة هذا كان يأتي بالخزبلات، يعني يأتي يأخذ مثلا سورة: إنا أعطيناك الكوثر، يقول: إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانيك والخروف النطاح. هذا لو قال له طفل قال به طفل لضحك منه، ويأتي إلى والنازعات غرقا فيقول: والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خزعبلات، كلام لا يقبله عقل. ولكن صدق الله إذ يقول: فمن يريد الله أن يهديه يجعل فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والأمور بالخواتيم، فكم من أناس ساروا في حياتهم على هدى في الظاهر، فإذا جاء في آخر عمره انتكس وانقلب على عقبيه وارتد فكان من أهل النار. قد يكون العكس، تجده يرفل ويتقلب في المعاصي والمنكرات ثم تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى فيتوب إلى الله توبة نصوحة ويقلع عن الذنوب، المهم قبل أن يغرغر، ويكون بإذن الله من أهل الجنة وتشفع فيه كلمة لا إله إلا الله. قال: لأن رسول الله نعم كذلك، لأنهم يعتبروا الرسل يعني يصطلح عليهم. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله، وهو حديث صحيح. نعم. قال: ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمانة فأشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم، يعني لو أشار عليهم يعني أذن لهم المسلم. قال: وإن دخل مسلم دار الحرب رسولا. الآن العكس، يعني أرسل المسلمون رسولا إلى دار الحرب. قال: وإن دخل مسلم دار الحرب رسولا أو تاجرا وقد جرت العادة بدخول تجارنا إليهم صار في أمانهم وصاروا في أمان منه. يعني هو يجب أن يكون في محل أمن واطمئنان منهم، لأن هذا شيء اصطلح عليه، وهو أيضا كذلك لا ينبغي أن يخون ولا يغدر ولا يسرق، لأنهم ناس أعطوك الأمان فينبغي أن تكون كذلك. والمؤمن دائما ينبغي أن يكون قدوة لغيره، يعني ينبغي أن يكون مثالا يحتذى لا أن يكون عكس ذلك. نعم كذلك كلها الآن السفرات وغيرها وما يتعلق بها والشركات والمصانع هذه كلها يعني. قال: وصاروا في أمان منه، لأن الأمان إذا انعقد من أحد الطرفين. ولكن ستأتي الشروط في ماذا؟ ما يتعلق بأهل ماذا الذمة، كيف يتم التعامل معهم وغيرهم، سيأتي هذا. نعم. قال: لأن الأمان إذا انعقد من أحد الطرفين انعقد من الآخر. انظروا هذه قاعدة مهمة، إذا انعقد الأمان من أحد الطرفين انعقد من الآخر، فما دمنا قد أعطينا الحربيين أمانا إذا دخلوا بلدنا يترتب عليه أن يكون أيضا مقابل ذلك أن يعطوا الأمان لمن يدخل إليهم. قال رحمه الله: لأن الأمان إذا انعقد من أحد الطرفين انعقد من الآخر. قال: فلا تحل خيانتهم في أموالهم ولا معاملتهم بالربا. هم يتعاملون بالربا، ولكن أنت مسلم لا ينبغي أن تخونه ولا أن تستغل الأمر وتعاملهم بالربا. أولا المسلم لا يجوز أن يتعامل بالربا، وتعلمون ما ورد في تحريم الربا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد فيه أن درهم من ربا أعظم من يزني المرء بأمه عدة زنيات التي جاءت في الحديث، فهذا من أخطر الأمور، إلى جانب ما جاء التحذير من ذلك في كتاب الله فهو من أخطر الأمور. وانظروا هو بيع ولكنه بيع يختلف، ولذلك الله تعالى لما ذكر البيع في سورة الحصر قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. بعضهم ينفي يقول له هو ليس ببيع، حل الله البيع وحرم الربا. قال: ولا معاملتهم بالربا، لأن من حرم ماله عليك ومالك عليه حرمت معاملته بالربا. لأن البعض يقول لك هذا مثلا هذا كافر ما المانع نتعامل معه بالحيلة وأخادعه في البيع وفي الربا وفي الغش وفي التدليس وغير ذلك؟ هذا كافر يعني ماله هذا؟ لا، بينك وبينه عهد فيجب أن توفي بذلك. ولذلك سيورد المؤلف ماذا؟ الوفاء بالعهد، وبعهد الله أوفوا، والمؤمنون على شروطهم. نعم. قال: لأن من حرم ماله عليك ومالك عليه حرمت معاملته بالربا كالمسلم في دار الإسلام. المسلم يعني يحرم عليك أن تأخذ ماله بغير حق، والعكس هو لا يأخذ. هل يجوز لك أن تتعامل معه بالربا؟ لا يجوز. إذن كذلك ما دام حرم عليك لما حصل من اتفاق بينك وبين الحرب حرم عليك ماله فكذلك. قال رحمه الله: وإذا أخذ المسلمون حربيا فادعى أنه جاء مستأمنا نظرنا. يعني أمسك المسلمون بحربي وقال أنا جئت هنا طالبا الأمان، فهل يؤخذ قوله مسلما أو لا؟ قال: نظرنا، فإن كان بغير سلاح قبل قوله. يعني إن كان رجل ليس معه سلاح ولا يظهر عليه الشر فهذا فعلا الظاهر أنه جاء بطلب الأمان، لكن يأتي واحد مدجج بالسلاح ثم يقول أنا يعني جئت بطلب الأمان؟ لا. قال: فإن كان بغير سلاح قبل قوله، لأن تركه السلاح دليل على قصد الأمان. قال رحمه الله: يعني هذا الظاهر، نحن لنا الظاهر، لكن قد يأتي ويكون قصده غير ذلك، يقول ربما لو جئت بالسلاح يلفت النظر ولا يقبل من فآتي بهذه الصورة، وهو يريد ماذا؟ أن يضع سما أو غير ذلك. لكن الإسلام هو يتعامل بالظاهر، وأما السرائر فأمرها إلا الله، إلا إذا كان الذي معك تخشى منه يظهر له كأنه ربما يخدعك ويمكر، فعليك أن تأخذ الحيط، لست بخب ولا الخب يخدعني. قال رحمه الله: وإن كان معه سلاح لم يقبل منه، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، لأن حمله لآلة الحرب دليل على أنه محارب. قال: وقال أحمد رحمه الله: إذا لقي الرجل العلج. العلج يعني الكافر، وبعضهم يخصه بالرجل الضخم من العجم، يقولون العجم يعني غير العرب، لأن العرب كان فيهم كفار وأسلم من أسلم منهم، فكلمة عج تطلق على الكافر عموما. هناك من يخصها بالكافر من العجم إذا كان بدينا كبير الجسم. قال: وقال أحمد رحمه الله: إذا لقي الرجل العلج فطلب منه الأمان لم يعطه. قال: وإن كان المسلمون جماعة أعطوه الأمان. لماذا؟ لأنه لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية، والكثرة كما يقولون تغلب الشجاعة، فالخمسة مهما كانوا لا يمكن أن يقابلهم واحد إلا أن يكون معهم سلاح وهم غير ذلك. إذن لكن لما يكون واحد قد يخدع يمكر به الكافر ويخدعه فيقتله. نعم. قال: وإن كان المسلمون جماعة أعطوه الأمان، لأن الواحد لا يأمن غدر العلج عند خلوته به، لأنه لا أمان له. نعم. والجماعة يأمنون ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جاء بحربي فادعى الحربي أنه أمنه، يعني مسلم أمسك بحربي فجاء الحرب وقال إنما أنا جئت لحصولي على أمان من هذا الشخص، فهل نصدق المسلم لأن الأصل في المسلم أنه لا يكذب، أو نصدق الكافر درءا لدمه لأن الحدود تدرأ بالشبهات ومثلها أيضا القتل، أو أننا ننظر لقرائن الأحوال هي تشهد لهذا أو لذا؟ هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فادعى الحربي أنه أمنه فأنكر المسلم، ففيه ثلاث روايات، إحداهن القول قول المسلم لأن الأصل معه. الأصل معه لأن الأصل في الحرب ماذا؟ أنه يسترق، والأصل في الحرب أيضا كذلك أنه لا أمان له. نعم. قال إحداهن القول قول المسلم لأن الأصل معه وهو إباحة دم الحربي وعدم الأمان. قال والثانية القول قول الأسير لأنه يدعي حقن دمه فيكون ذلك شبهة في درء القتل. والحدود ومثل القتال يدرء بالشبهات، فلماذا يسفك دمه ما دام هناك شبهة؟ هذا قول من يقول الرأي الآخر. قال رحمه الله والثالثة القول قول من يدل ظاهر الحال على صدقه، يعني ينظر إلى ماذا القرائن التي تحف بالمسألة فينظر أهي مع هذا أو ذا، أهي تشهد لهذا أو ذاك. والثالثة القول قول من يدل ظاهر الحال على صدقه، فمتى كان أقوى من المسلم ومعه سلاحه الأمر واضح قوله. لأنه معه سلاح وهو رجل قوي ومتمكن، ومع ذلك جاء يسير مع المسلم من قادا، هذا لو أراد عكس ذلك لقتله وانتهى، لكن هو ما فعل ذلك. إذن ماذا القرينة تشهد له هنا؟ قال فمتى كان أقوى من المسلم ومعه سلاحه فالقول قوله لأن الظاهر معه. قال وإن كان ضعيفا مأخوذا سلاحه فالقول قول المسلم لأن الظاهر معه. هناك من يعكس القول، هناك من العلماء من يعكس القول أيضا، لأنه يقول هذا الذي معه سلاح قد يكون غرضه غير هذا الشخص، فله غاية يريد أن يصل عليها، والضعيف هذا هو أبعد عن هذا الأمر. على كل حال هي مسائل اجتهادية ينظر فيها الحاكم ما هو المصلحة، فربما يرى أن يقطع رقبته، وربما يرى أن يتركه ويرى أن الشبه، وربما يكون في قتله إيجاد فتنة أو شقاق بين المسلمين وبين تلك البلدة التي ينتسب لهذا الشخص، فهذا حقيقة متروك الاجتهاد الحاكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لنفسه وماله الذي معه. إذا دخل الحرب دار الإسلام بأمان، هذه مسألة أو صفحة أدرج فيها المؤلف كثير من المسائل فننتبه لها. يعني دخل حربي دار الإسلام بأمان، أعطي الأمان، وهو حينئذ إما أن يكون قد دخل بنفسه يعني وحده لغرض الزيارة أو يعمل، وربما أيضا معه مال، فيضاف أيضا إلى مال نفسه المال. وأيضا هناك ما يتعلق بالعرض، يعني هل يجوز أن يتعرض له فيسب ويشتم ويعتدى عليه، وأيضا ما يتعلق بدينه، يعني قد يسب دينه ويطعن فيه، أيضا هذه أمور ينبغي أن تلاحظ. المؤلف ما استوعب الكل. نعم. قال ثبت الأمان لنفسه وماله الذي معه. وكذلك لا ينبغي أيضا أن يتعرض لدينه وأن يسخر منه، والله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأنه ربما يسب آلهة هذا الإنسان أو دينه فيتعدى ويتجاوز فيسب الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور التي تدرأ، لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك خشية الوقوع في ذلك، تعظيما لله سبحانه وتعالى وتنزيها لذاته وجلاله. قال لأن الأمان يقتضي ترك التعرض له بما يضره وأخذ ماله يضره، لأن ضربه وكذلك فيه ضرر، وأخذ ماله أو بعض ماله هذا أيضا فيه ضرر، أو هضمه أيضا، يعني قد لا يأخذ ماله لكنه يستغله يؤجره مكان فيضاعف عليه الأجرة، أو أنه يبيعه سلعة ثم يستغله فيها إلى غير ذلك. المؤمن دائما ينبغي أن يكون صادقا. نعم. قال: فإن أودع ماله أو أقرضه مسلما أو ذميا. هذه صورة أخرى، إن أودع ماله يعني جعله وديعة عند مسلم، جاء فقال: خذ يا زيد أو يا بكر أو يا محمد أو يا عبد الله هذا المال، فأنا أريد أن تحفظه لي، أن تبقيه عندك وديعة، هذا واحد. أو خذ هذا المال وقضي، كان لست بحاجة إليه فهو قرض، اعمل به واكتسب وغير ذلك، ورده إلي متى تيسر أو إذا طلبته. قال: فإن أودع ماله، يعني هل يجوز أن يحفظ المؤمن وديعة الكافر؟ الجواب نعم، ما كان مشرك قريش كل أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك أيضا، هل للمسلم أن يقبل قرضا من كافر؟ نعم. بعض الناس يقول: طيب الكافر لا يتحرج، يتعامل بالربا بالغش، هذا لا يهمك، هو المسؤول، أنت ما تعاملت بذلك، ولذلك لو قلنا هذا كيف إذا نستحل أموالهم؟ أليست هذه الأموال تعاملوا بها من الربا والغش وغيره والظلم؟ بلى، أصبحت مالا لنا، انتقلت إلينا، أحلها الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك ذكرت لكم في قصة الغنائم أنها من خصائص هذه الأمة، لأن هذه الغنائم جاءت من كفار، والكفار معروف أن أموالهم لا تقوم على الحلال ولا على الإباحة، وكانت فيما مضى تنزل نار فتحرقها وتنتهي، لكن كانت من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من قبل، منها وحلت لي الغنائم. إذن ينبغي أن نعرف التعامل مع هؤلاء، لأن المسائل مرتبط بعضها ببعض. قال: فإن أودع ماله أو أقرضه مسلما أو ذميا، أو كذلك ذمي، لأن الذمي يقيم بين ظهراني المؤمنين. ثم عاد إلى دار الحرب رسولا أو تاجرا. هو عودته إلى دار الحرب لا يخلو من أمرين، إما أن يعود رسولا لأنه من تلك البلاد فأرسله المسلمون للمفاوضة في أمر أو نقل رسالة أو غير ذلك، أو أنه ذهب للتجارة أو للزيارة ويعود، فهذا تبقى الأمور على ما كان، لكن قد يذهب مرة أخرى ويتوطن هناك أو ينضم إلى المحاربين، فهل تختلف الصورة؟ نعم، في الصورة الثانية يزول أمانه. ثم عاد إلى دار الحرب رسولا أو تاجرا أو متنزها ليعود إلى دار الإسلام فهو أو على زائرا لأهله وأقاربه، كل هذا يحصل. نعم. فهو على أمانه. قال: وإن دخل مستوطنا أو محاربا. وإن دخل دار الكفر مستوطنا، أي يبقى مقيما في ذلك الوطن، أو محاربا انتقل، أو محاربا تحول إلى محارب معادل للإسلام وأهله. نعم. انتقض الأمان في نفسه، انتقض الأمان لأنه خان ولم يلتزم بشروط الأمان فانتقض، كما حصل ممن نقضوا العهد والأمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليهود. انتقض الأمان في نفسه لأنه تركه وبقي، قال لأنه تركه، لكن المال لا يشمله هذا. نعم. قال: انتقض الأمان في نفسه لأنه تركه وبقي في ماله. وبقي الأمان في ماله، لأن المال بقي أمانة عند رجل ولا يزال ملكا لذلك الشخص، فالمال لم يحصل فيه شيء، لم يأخذه من أحد، لم يسرقه من أحد، لم يتعد فيه، فهو باق على حاله. فحل في وطن أعداء المسلمين محاربين. قال: وبقي في ماله لأنه بطل في نفسه بعوده ولم يوجد ذلك المال، لأنه الضمير يعود إلى الأمان، لأن الأمان بطل في نفسه لكونه نقضه، وبقي في ماله لأن المال لم يتغير فيه شيء ولم يوجد ذلك في المال، ولأن الأمان ثبت للمال بأخذ المودع والمقترض له، بأخذ المودع والمقترض له، المودع. نعم. قال: ولأن الأمان ثبت للمال بأخذ المودع والمقترض له، يعني الذي أودع عنده المال أخذه فصار أمانة، صار وديعة، والمؤمن مطالب بأن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه وألا يخون من خانه أيضا. فأشبه ما لو استودعه في دار الحرب ودخل به دار الإسلام، كما لو لقي مسلما في دار الحرب فأقرضه مالا أو أعطاه إياه أمانة يعني وديعة، فجاء المسلم فدخل به في دار الإسلام فإنه يبقى في أمان وفي صون حتى يتسلمه صاحبه أو يرسله إليه لو أنه لم يأتي أو إلى ورثته إن مات. قال رحمه الله تعالى: فإن طلبه صاحبه بعث به إليه. إن طالب به صاحبه فيجب عليه أن يرسله إليه لأنه لا يزال في حفظ وفي أمان. وإن مات بعث إلى ورثته إلى وارثه. وإن مات فلا يذهب ذلك المال، بعث إلى ورثته إن كان له ورثة، لأنه قد يكون له ورثة فيبعث، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة المال المورث ينتقل إلى الوارث مباشرة، ينتقل وجوبا وليس اختيارا، يعني هذه من الأمور التي تنتقل وجوبا، لكن لو قدر ليس له ورثة يكون فيئا للمسلمين. قال: وإن مات بعث إلى وارثه، وكذلك إن مات المستأمن في دار الإسلام. كذلك مثل المستأمن لو مات في دار الإسلام فإن المال يبعث إلى ورثته، فإن لم يكن ورثة فإنه يكون فيئا للمسلمين. قال: وكذلك إن مات المستأمن في دار الإسلام بعث ماله إلى وارثه، لأن الأمانة حق لازم تعلق بالمال. قال رحمه الله: لأن الأمان الذي يعطي إياه حق لازم، عقد أعطي إياه فينبغي أن يظل قائما حتى يرد الحق إلى صاحبه. قال رحمه الله تعالى: لأن الأمانة حق لازم تعلق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث انتقل بحقه كسائر ماله. قال رحمه الله: وإن لم يكن له وارث فهو فيء. إن لم يكن له وارث فأولى الناس به المسلمون، لا يرسل إلى الكفر ليستعينوا به على قتال المؤمنين والتقوي به، لا، وإنما يكون فيئا كالفيء الذي يؤخذ من الكافر. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكن له وارث فهو فيء، لأنه مال انتقل عن الكافر ولا مستحق له. ليس له وارث مستحق، فحينئذ من أحل حق به هو من المؤمنون. فأشبه مال الذمي الذي يموت ولا وارث له. أيضا الذمي الذي يعطى الأمان ويبقى مع المؤمنين، يعطى العاد ويعيش بالشروط المعروفة وسائد الكلام عنه، كذلك إن مات لا يخلو من أمرين: إما أن يكون له ورثة فيجب أن يعطى المال لهم، وإن لم يكن له أحد فيكون فيئا للمسلمين. والفيء قد عرفتموه، الذي يدخل بيت المال ويوزع، فرق بينه وبين الغنيمة، لأن الغنيمة تقسم، والفيء يؤخذ منه ما دار الخمس، فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. قال رحمه الله تعالى: وإن سبي مالكه كان موقوفا. إن سبي يعني أخذ في السبي الذي هو يملك ذلك المال، كان موقوفا فإن عتق رد إليه. يكون المال موقوفا فإن عتق رد. انتبه، هذه مسألة تردنا إلى العبد يملك أو لا يملك. فإن عتق صار حرا استحق المال، لأن الحر يملك، هذه واحدة. كان موقوفا فإن عتق رد إليه. قال: وإن مات في الرق أو قتل فماله فيء. إن مات في الرق، نحن عرفنا بأن هناك ولاية، المولى من هو؟ هو الذي يعتق العبد حتى ولو عن طريق البيع، حتى لو اعتقه فإنه يعني يعتبر أولى به، لكن هنا ما اعتق ولا حصل شيء. قال: فماله فيء لأنه لا يورث، فأشبه مال من لا وارث له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو المضاربة وديعة، تعرفونه يعني نوع من أنواع الشركة، وقد اشتهر ذلك وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية عندما كان يضارب بمال لخديجة، لأن خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، كانت من أثرياء مكة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضارب بمالها، يعني يشتغل به مضارب. والمضاربة ما هي؟ أن يكون هناك شخصان، رجل عنده مال فيدفعه إليك لتعمل فيه على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، النصف وأكثر وأقل بشروطه المعروفة. إذن هل يجوز المضاربة مع الكافر؟ الجواب نعم، لأنها حصلت. وهذه أيضا أيها الإخوة المضاربة من العقود التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. قال رحمه الله: وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان، حكمه مثل ما ذكرنا. قال: وإن أخذه ببيع في الذمة أو اقتراض. ما معنى ببيع في الذمة؟ مر بنا، ولكن أنا دائما أعيد هذه الأشياء للتذكير، يعني ببيع مؤجل، يعني ما هو نقد، بيع مؤجل. أو اقتراض فالثمن في ذمته، أو اقترض منه ذلك المال فإن ذلك المال يبقى في الذمة يوفى حسب ما يتفق عليه. قال: فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه. قال: وإن اقترض حرب، قال رحمه الله: وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه رد البدل. نوضح العبارة: حربيان في بلاد الحرب، اقترض أحدهما من الآخر مالا، ثم إن أحدهما مالت نفسه وتاقت إلى الإسلام ورق قلبه واطمأن إلى الإيمان، فدخل أرض المسلمين وآمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، فهل يذهب حق ذلك الحرب صاحب المال؟ الجواب: لا، يبقى حقه. هذا هو ما يريد المؤلف، يعني أحدهما دخل دار الإسلام وأسلم وعليه حق للحربي الآخر، فهل يسقط؟ الجواب: لا. قال رحمه الله: فعليه رد البدل، لأنه أخذه على سبيل المعاوضة. ما معنى على سبيل المعاوضة؟ لما يقولون على سبيل المعاوضة، لأن هل هناك شيء يؤخذ على سبيل غير المعاوضة؟ مثل الهدية ومثل الهبة، إلا هبة الثواب، كما عرفنا هبة الثواب الذي يعطيك هبة، يهب لك شيء ويتطلع إلى أكثر، كما في قصة الذي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما أعطاه زدني يا محمد زد يزد، فقال رسول الله: أتهب. ذكر ذلك النوع من القبائل لا يتعامل معهم بماذا؟ بالهبة. إذن هنا يجب عليه أن يؤدي ذلك الحق. قال: لأنه أخذه على سبيل المعاوضة فأشبه ما لو والمعاوضة مثل البيع، مثل القرض، مثل الإيجارة، مثل السلم، غالب المعاملات تقوم على المعاوضة. وقال: مثل المزارعة، مثل أيضا كذلك الإيجارة، الجعل، أكثر معاملات البيع أو المعاملات الإسلامية تقوم على المعاوضة، يعني عوض. حتى النكاح فيه عوض، يعني النكاح عقد، فهناك عوض الذي هو المهر يدفع للمرأة مقابل الاستمتاع ببضعها. نعم. فأشبه ما لو تزوج حربية ثم أسلم فإنه يلزمه مهرها. لو تزوج حربية قبل ذلك ثم بعد ذلك أسلم، يجب عليه أن يدفع المهر ولا يسقط حقها. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن حصر المسلمون حصنا فطلب، يعني حصر يعني حاصروا حصنا، طوقوا وأرادوا أن يفتحوه. نعم. فطلب رجل منهم الأمان ليفتح. ما معنى طلب رجل منهم؟ الرجل ممن؟ من الحصن. قام رجل من الحصن من أعلاه فأدلى يعني أقبل على المسلمين، يعني نظر إليهم من أعلى الحصن وقال إن آمنتموني فتحت لكم الحصن، يعني إن أعطيتموني الأمان فسأفتح لكم الحصن. بعضهم يقول إن أمنتموني وأمنتم فلان أو عدد من الموجودين في الحصن، فإذا وافقوا على ذلك وفتحوا يجب أن يعطى الأمان. فطلب رجل منهم الأمان ليفتح لهم الحصن، يعني رجل من أهل الحصن نادى وقال يا مسلمين إن آمنتموني يعني أعطيتموني الأمان فتح لكم الحصن. قال جاز إعطاؤه، وكذلك إن طلبه لجماعة معينين جاز. إذن لما ينادي ويقول إن أمنتوني يعني أعطيتوني الأمان ثم أعطوه الأمان يفتح ويعطى ما اشترطه. جاز لما قال جاز لما روي أن المهاجر ابن أبي أمية لما حصر النجير بعث إليه. النجير يقولون حصن منيع جدا قريب من حضرموت، يعني في اليمن، لما انهزموا تعلمون لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب ومنع الزكاة من منع، فوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقفته المشهورة أصر على قتالهم، ونزل الصحابة رضوان الله تعالى عند رأيه ونصر الله المؤمنين، لأن أولئك كانوا ماذا يقولون محمد انتهى وانتهى الدين، فماذا يعني ما لنا وما لأبي بكر. نعم، فهذا من أولئك النوع انهزم فلجأ إلى ذلك الحصن لمعرفتهم بحصانة ذلك المكان وصعوبة الوصول إليه، فطلب الأمان لعشرة من الموجودين في الحصن مقابل ماذا أن يفتح لهم. قال بعث إليه الأشعث بن قيس تعطيني الأمان لعشرة وأفتح لك الحصن. وتعلمون الذي ظهر باليمن هو الأسود العنسي. نعم، قال ففعل. قال المصنف رحمه الله حتى من حماقتهم كانوا يقولون طعن رسول الله إذ كان بيننا، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر، كأن الدين دين أبي بكر، والدين هو لله، الدين كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو بكر مع ما عرف عنه من اللين كان أحزم الصحابة وأشدهم في ذلك الموقف. نعم، هذا من أتباع الأسود وأمثاله. نعم، قال فإن فتح الحصن، قال رحمه الله تعالى فإن فتح الحصن أو فإن فتح الحصن فادع الأمان منهم جماعة كل واحد يقول أنا المعطى. يعني مثلا شخص قال كما قال أمنوني ماذا وأفتح الحصن، فلما فتح الحصن كل واحد منهم يريد أن يحافظ على نفسه على دمه، فقال أنا الذي طلبت الأمان، وقال هذا أنا وهذا أنا، فما الخروج من ذلك الموقف؟ هذا هو عنوان المسألة التي يشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى. هل في هذا يعني تحفظ دماؤهم جميعا ولا يقتل أحد من باب الأخذ بالشبهة، أو أنه يقرع بينهم، وهل القرعة هنا جائزة؟ هذا ما يدور حول هذه المسألة. قال فإن فتح الحصن فادع الأمان منهم جماعة كل واحد يقول أنا المعطى. قال وأشكل لم يجز قتل واحد منهم، لأنه قد يكون ظاهر الأمر، هذا أطل عليهم من أعلى فعرفوه، يعني بان لهم ظهر لهم فعرف الذي أعطى الأمان، لكن قد يكون مجهولا متلثما أو غير ذلك أو من مسافة بعيدة لم يستطيعوا أن يميزوا، حينئذ يحصل اللبس والاشتباه. كما مثلا لو اشتبهت أخت الإنسان من الرضاع بأجنبيات، هل يتزوج؟ يعني هذه المنطقة الصغيرة الحي فيه واحدة رضعت معك ومحقق ولا تدري من هي، هل تتزوج؟ قالوا لا. لكن لو كانت مدينة كبيرة أو قرية واسعة لا، لأنه لا يمكن أن يعطل هذا الباب. كذلك مثلا اشتبهت ميتة ماذا بحيوانات مذكاة، هل ماذا يؤخذ بذلك أو لا؟ هذه من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء رحمه الله. قال: لم يجز قتل واحد منهم لأنه اشتبه المباح بالمحرم فوجب تغليب المحرم. ولذلك إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني غلب جانب الحرام، هذه قاعدة معروفة. إذا اجتمع الحلال والحرام أو إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر، والحظر هنا إنما هو عدم إراقة الدم. قال: فوجب تغليب التحريم كما لو اختلطت أخته بأجنبيات. قال المصنف رحمه الله: وفي استرقاق، وكذلك كما ذكرت لكم، ميتة بمذكى. نعم. قال رحمه الله: وفي استرقاقهم وجهان، أحدهما يعني هل يسترقون أو لا. نعم. أحدهما لا يسترق واحد منهم كذلك. قال القاضي رحمه الله: هذا المنصوص عليه، وهذا هو الأولى في الحقيقة، وهو رأي كثير من الفقهاء. قال: والثاني يقرع بينهم فيخرج صاحب الأمان بالقرعة. وتعلمون القرعة معتبرة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه جملة متنوعة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: نريد شرحا موجزا لحديث لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. هذا كما تعلمون نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن عدم قتل الرسل فيها مصلحة، لأنه لو قتلت الرسل لما أرسل أحد الرسول، أو لما ذهب أحد برسالة، أو حمل أمانة إذا علم أنه سيقتل، لأن الرسول عادة ينقل خبر غيره، ينقل إما صلحا أو مفاوضة أو خبر ثم يأخذ رده وهكذا. والمصلحة تقتضي ألا يحصل شيء من ذلك. أولا هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ مسلما على العين والرأس. الأمر الآخر أن في ذلك مصلحة، لأنها لو قتلت الرسل فبدل أن يحصل الصلح ربما تتراكم الأمور وتتفاقم ويحصل ما يحصل. وتعلمون أن قريشا أرسلت عددا، يعني أرسلت ابن مسعود ليس عبد الله، شخص آخر الثقفي، وأرسلت أيضا غيره عدد، وكل يأتي ويفاوض إلى رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام عثمان. إذن هذه فيها المصلحة، إرسال الرسل. إذن الرسول يقول لولا أن الرسل لا تقتل، يعني هذه قاعدة مستقرة وثابتة، لقتلتكم. لماذا؟ لأنهما كافران. هل هناك أكثر من أن يدعي إنسان ادعاء باطلا أنه رسول الله، ورسول الله حي بين المؤمنين، وهو آخر الرسل وخاتمتهم ونهاية مطافهم، ثم يأتي الرسولان ويقولون نحن نؤمن بما يقول، يعني نحن معه، مسيلمة رسول. فهذا أمر ليس بسهل، يعني الأمر واضح في هذه المسألة. يقول الأخ هنا: إذا نسي المعتمر وهو محرم وحك شعره وسقط بعض الشعر، يعني سبحان الله الناس بين طرفي نقيض في هذه الأمور، بعضهم يتشدد وبعضهم يتساهل. يا إخواني، ليس الدين تشديد، دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم. وقال عليه الصلاة، هناك آيات كثيرة في هذا الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فلك أن تحك رأسك، لكن العلماء قالوا لا تبالغ في ذلك حتى لا يترتب عليه سقوط الشعر، ولك أن تغتسل، ولك أن تغير إحرامك. بعض الناس يتصور أنه إذا لبس الإزار والرداء لا يغيره، لك أن تخلعه وأن تغسله وتعود إلى لبسه وأن تستبدله. الممنوع هي المحظورات التي تعرفونها، لا ألا تتجاوز الميقات، هناك طيب، هناك صيد، هناك أيضا ما يتعلق بالنساء، هناك تقليم الأظفار، حلق الشعر، هذه الأشياء التي ينتبه لها. يقول الأخ: هل للعبد ألا يقبل عتقه؟ أنتم تعلمون في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. في بعض الروايات النكاح والعتاق والرجعة، النكاح والطلاق والعتاق. إذن إذا اعتق إنسان إنسانا نفذ، ليس له أن يرجع ويقول أنا لا أقبل العتق لأنه خلاص. لكن هذا فيما يتعلق بالمكاتب، يعني له أن يحتال ويقول أنا عجزت عن تسديد الأقساط فأعدني للرق. نعم، أما إنسان يعتق انتهى أمره. ما هي ضوابط معاملة النصارى وغير المسلمين؟ هذا سيأتي إن شاء الله مفصلا في مباحث قادمة، لكن المعاملة هنا يعني شبيهة بما تتعامل مع المؤمنين، يعني لا يجوز أن تتعامل بالربا ولا بالغش ولا أن تأخذ من أموالهم وأن تكون صادقا في معاملتك. هذه هي الأمور المطلوبة. أما التفصيلات وكيف تعاملهم والطريقة وما هي وسائل تلك المعاملة، هذا ستأتي إن شاء الله في أبواب قريبة جدا في نهاية في أواخر الجهاد. يقول الأخ: ذميان دخل دار الإسلام بأمان، إذا خان أحدهما الآخر فهل يسر الأمان الذي بينهما؟ هناك الذي يأتي الذم إلى دار الإسلام يطبق عليه ما يتعلق بأحكام الإسلام، ورسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قتل اليهوديين يعني اللذين زنيا وجاء إليه. لكن بعض العلماء يشترط أن يطلب الحكم من المسلمين، وبعضهم يقول لا، ما دام يعيش مع المؤمنين فهو داخل في ذلك. فإذا اعتدى أحد الذميين على الآخر أو سرق ماله أو غير ذلك فإنه يؤدب من قبل ولي الأمر. نعم، لا هو ما قال ذمي، ويقول إذا كان لا يقصد أنه صار ذميا، يقول هنا ذميان دخل دار الإسلام بأمان، إذا خان أحدهما الآخر فهل يسر الأمان. هو يقصد يعني نحن نأخذ الأمور ما ندقق فيها على أنه بدخولهما وأمانهما أعطي ماذا؟ الأمان، فصار ذميين لأنه في دار الإسلام، ليس في إشكال. وقد يكون هذا ذمي خرج وعاد أيضا، وما قال حربيان دخل، قال ذميان أو معاهد أو مستأمن. ما أدري، هذا الأخ يقول هل نعطيه من ماله إذا كاتب سيده حتى يصير حرا؟ يعني كأنه هذا يتكلم عن المكاتب. المكاتب لا شك أنه يعان، الله تعالى يقول: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي أتاكم. فالمكاتب يعينه سيده، وأيضا يأخذ من ماذا؟ من مال الزكاة، له أن يأخذ، لأن هذا ممن نص الله سبحانه وتعالى عليه بأنه يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة، لأن القصد من ذلك هو الحظ على الحرية والإسراع بذلك، وهذا مما حظت ورغبت في الشريعة الإسلامية. هذا سؤال مهم. يقول الأخ: إن دخل النصارى أرض الإسلام لأهداف تبشيرية تنصيرية أو للاستيلاء على ثروات المسلمين، أولا إن كان القدرة لا ينبغي أن يدخل، يعني كيف تأذن لإنسان يدعو إلى غير عقيدتك؟ هذا أصلا لا يسمح له. وإن دخل فهناك شروط معروفة ستأتي أيضا إن شاء الله، بأنه ليس له أن يدعو إلى عقيدته، بل يكون له لباس خاص وركوب ومشيته وطريقته، في كل الأمور تكون لهم علامات يعرفون بها لكي يعرفهم المسلمون. وإذا سلمت عليه، إذا سلم عليك ماذا يكون؟ هذه كلها أمور حصرها العلماء في أهل الذمة، لهم باب مستقل، بل هناك كتب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم وغيرها من الكتب، وأوسع كتاب هو كتاب ابن القيم، بين أمورهم وكيف يتعامل معهم، هل تحضر أعيادهم أو لا تحضر، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. ما الحكم في من يأكل أجر الأجر؟ هذا من أخطر الناس، يأكل في بطنه نارا، يعني الذين يأكلون أجور الأجير إنما يأكلون في بطونهم نارا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس بذلك، وكذلك أيضا المؤمنون. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فإذا عمل إنسان عملا فيجب عليك أن تؤدي حقه الذي اتفقت معه، وإن منعته ذلك الحق أو بخسته فأنت تكون قد أكلت حراما كما لو أكلت مال اليتيم. إذن لا يجوز للإنسان، وهذا من أخطر الأمور، هذا إنسان مسكين تقوم حياته على هذه الدرهمات التي يأخذها، فيشتغل عند إنسان ويقوم بعمله فيبني له جدارا أو دارا أو يصلح له آلة أو غير ذلك، ثم في النهاية يقول انصرف ليس عندي أجرة، أو يبدأ يماطل به أو يستقدم عاملا من الخارج أو خادمة ثم يماطل بهم، فإذا جاء في آخر الوقت ضيع عليهم حقا. ما هناك جهات بحمد الله تنصف وتأخذ للمظلوم حقا، لكن ربما لا يتقدم هذا. فلو قدر أن إنسانا أكل مالا أجير ولم يرفع شكوى ضده، ترك ذلك إلى الأمر، هو وإياه سيقفان بين يدي الله وسيحاسبه، صلى الله عليه وسلم.